بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنه خيرا ونفعنا عنه كل سوء مكروه. قال الامام حجر رحمه الله تعالى عن عائشه رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها مما أنفقت ولزوجها مما اكتسب، وإن خرج من ذلك لا ينكس بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كأن التراب غير مفسدة بالإنفاق كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما اكتسب، وخالد مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه. قال: فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج وما يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار وأن لا يخل بنفقتهم. قال ابن العربي رحمه الله: وقد اختلف السلف في ذلك، فمنهم من أجازه بالشيء اليسير الذي لا يقبح له ولا يظهر به النقصان، ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإيمان، وهو اختيار البخاري، ويدل له ما أخرجه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أول أمرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يجوز للمرأة أن تنفق من طعام بيتها ومما كان من ذلك المعنى، الأمور اليسيرة التي لا ضرر فيها على الزوج ولا على ما تنفقه، بشرط أن لا يمنعها الزوج ويكون يعلم بذلك، وهذا منه إذن سكوتي، يكون قد علم من هذه الأحوال أنها تتصدق مثلا على السائل، وإذا أتى بعض أقاربها أكرمته بشيء وما إلى ذلك، وهو آذن لها بذلك إما نطقا وإما سكوتا، لا بد من ذلك. الحديث المذكور حسن، هو الذي عليه الإمام البخاري، ويكون فيما جرت به العادة من الأمور اليسيرة، ويلحق بذلك الخادم، ويلحق بذلك أيضا القائم على الشيء، على ذلك الطعام، على ذلك. فمثلا إنسان يشتغل في مطعم لشخص عبارة عن عامل، مر مسكين ليس على صاحب المطعم من إعطائه فضلات الطعام شيئا، هو يعدها لماذا؟ للمرمى، فأعطى المساكين تلك القطع ومن ذلك الإدام الزائد ونحو ذلك. فالشأن واحد في هذا، المرأة لا بد في مثل هذا أن يكون هناك إذن، أو يكون إيناس إذن أما سكوت ونفره، أما إن منعها وقال لا تعطي شيئا في مثل هذا فإنها تمتنع وليس له ذلك، ينبغي أن فحي وانضحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني لا ينبغي له ذلك. قال رحمه الله: إلا أنه قد عرض ما أخرج البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ: إذا انفقت المرأة من كسب زوجها بغير أمره فلا نصف أجره. ولعله يقال بالجمع بينهما: إن إنفاقها مع إذنه تلتحق به الأجر كاملا، ومع عدم الإذن نصف الأجر. وممكن أن يقال أيضا: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها بغير أمره فلها نصف أجره، هذا فيما كان ولو لم يأذن فيه مما لا جرت العادة بإنفاقه، كثرة العالم الفاقد ما لا إجهاض فيه، والناس يقرون ذلك ولو لم ينطق بهذا. وأن النهي عن إنفاقها من غير إذن إذا عرفت منه القساء والبخل وما إلى ذلك. قال وأن النهي عن إنفاقها من غير إذنه إذا عرفت منه القساء والبخل فلا يحل لها الإنفاق إلا بإذنه، بخلاف ما إذا عرفت منه خلاف ذلك جاز لها الإنفاق عن غير إذنه ولها نصف أجره. ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد والقادم النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه، وهو بعيد من لفظ الحديث. ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال المرأة لها حق بمال الزوج والتصرف في بيته فجاز لها أن تتصدق بخلاف الخادم، فإن له تصرف في مال مولاه فيشترط الإذن فيه ويرد عليه ويرد عليه أن المرأة ليس لها التصرف إلا بالقدر الذي تستحقه، وإذا تصدقت منه فصرت لأجله، ثم ظاهره أنهم سواء بالأجر، ويحتمل أن المراد بمثل حصول الأجر بالجملة، وإن كان أجر المكتسب أوفى إلا أن في حديث أبي هريرة ولها نصف أجره فهو يشعر بالمساواة. فيه نظر القول بالمساواة، قال الله سبحانه وتعالى ثم قدموا آثارهم، قال لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ولا كسبه، وإنما ذلك فضل الله يأتيه من يشاء، باعتبار أن الذي يقرأ قل هو الله أحد كأنما قرأ ثلث القرآن، فكونه هذا المتصدق يؤجر إذا تصدق مال سيده، المرأة تؤجر إذا صدقت مال زوجها، هي مأجورة وفضل الله يأتيه من يشاء، ولكن الأجر لصاحب المال أكثر، كل امرئ فضل صدقته وانفياله. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم الصدقة وكان عندي حلي بك فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه ولده أحق من تصدق من تصدق به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود. زوجك وولدك أحق من تصدق به عليهم، رواه البخاري. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة بن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم الصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو ولده أحق من صدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدق به عليهم. رواه البخاري فيه دلالة على أن الصدقة على من كان أقرب من المتصدق أفضل وأولى، والحديث ظاهر في صدقة الواجب، ويحتمل أن المراد بها التطوع والأول أوضح. أما في هذا الحديث فليس فيما يدل على هذا ولا هذا، حق من تصدقت من تصدقت به فيه ما يدل على أنه واجب ولا أنه إلا أنه أقرب إلى القول بالتطوع، لكن سيأتي ما يدل أن المقصود به الواجب من غير هذا. ولا يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم المسعود أنه ولده أحق من تصدق به عليهم، وليس صدقة، يعني يشعر بأن صدقة تتطوع، لأنه سيأتي ما يدل أنه الواجب من أدلة أخرى من ألفاظ أخرى. قال والحديث ظاهر في صدقة. قال ويؤيده ما أخرجه البخاري عن زينب امرأة بن مسعود أنها قالت يا رسول الله أجزئ عنا أن نجعل الصدقة لزوج فقير ابن أخ أيلاف في حجورنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أجر الصدقة وأجر الصلة. وأخرج أيضا مسلم وهو واضح في صدقة الواجب بقولها يجزئ لقوله صدقة مصلة، إذ صدقة عند الإطلاق تبادر بالواجبة. وبهذا جزم المازري وهو دليل على جواز صرف الزكاة لمال من الجهات. هذا صحيح، هو قول للإمام أحمد، هو الذي يدعمه شيخ الإسلام يرى هذا القول، وقول بعض العلماء الظاهر قول للشافعية والبعض المالكية أو للمالكية، وهو الذي يعيد هذا الدليل أن المرأة إذا أخرجت زكاتها على زوجها الفقير أو على أيتام في حجرها لا تلزمه النفقة عليهم، فأبناء أخ وأبناء أخت نحو ذلك فإنها تصح. والإجماع قائم كما سيأتي أنها لا تصح من الزوج على زوجته، وذلك أنها تلزمه نفقتها، فلو أدى الزكاة عليها معناه أنها ردها على نفسه كحكم كالذي لم يزكي، لأنه أعطى امرأته شيئا من الزكاة فصارت نفقته الذي نفقتها يعني استغلها من الزكاة، هذا خطأ. بينما هي لو أعطته ما تصير استغلت شيئا مما هو عليها واجب في شيء، يعني ماذا في كونها على زوجها، قد يصرفها في مصارفه الأخرى ما يحتاجه. قال وهو دليل على جواز صرف زكاة المال في زوجها وهو قول الجمهور، وفيه خلاف لأبي حنيفة ولا دليل يقاوم النص المذكور، ومن استدل له بأنها تعود إليها في النفقة فكأنها ما خرجت عنها، فقد أورد عليه أورد عليه أنه يلزمه منع صرفها صدقة التطوع لزوجها مع أنها يجوز صرفها فيه اتفاقا، وأن الزوج فاتفقوا على أنه لا يجوز له صرف واجبة في زوجته، قالوا لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن الزكاة. قال المصنف بالفتح وعندي بها اجماع منقول نقله من منذر في نمذر نقله نقل الإجماع هذا. قال وعندي بها الأخير توقف، لأن غنى المرأة بوجوب النفقة على زوجها لا يغيرها غنية الغنى الذي يمنع من حل الزكاة لها. لا، هذا التوقف ما صحيح، بل الذي عليه الإجماع هو الصحيح، ما ينبغي أن يتوقف. قال وفي قوله وولدت ما يدل على إجزائها في الولد إلا أنه ادعى المذل الإجماع على عدم جواز صرفها إلى الولد. في مسألة كان متزوجا محتاجا، هنا بحث شيخ الإسلام بعض ما كان مستحقا أو وعيه. سؤال قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد الخامس والعشرين صفحة 90، قال سئل رحمه الله عن دفعها إلى والديه وولده الذين لا تلزمهم نفقتهم هل يجوز أم لا، فأجاب الذين يأخذون الزكاة صنفان، صنف يأخذ لحاجته كالفقير والظالم المصلح بنفسه، وصنف يأخذها لحاجة المسلمين كالمجاهد والغارب في إصلاح ذات البين، فهؤلاء يجوز دفعها إليهم وإن كانوا من أقاربه. يعني إلى الصنفين، يعني إذا كان محتاجا وصار مثلا لا تلزمه نفقته باعتبار أنه صاحب أسرة، سواء من الأب أو من الأم، ولد متزوج عنده أولاد وصار مستقلا وهو فقير، فإن أعطاه أبوه وإن لم يكن يعني أعطاه أبوه باعتبار أنه ما تلزمه نفقته شيئا مما يصلحه، شكرا شيخ الإسلام يدل على هذا. قال وأما دفعها إلى الوالدين إذا كانوا غارمين أو مخاطبين ففيها وجهان، والأظهر جواز ذلك، يعني تحت العموم يخرج، وأما إن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال، لأن المقتضى موجود والمانع مفقود فوجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم. يعني نظير الولد إذا كان عاجز ما تلزم نفقته أو عاجز عن نفقته وتيسرت له الزكاة وأعطاه، هذا هو وجه نظر. عليها دين لها ولا البنت في الكلام بعد ذلك أيضا ممكن يكفي هذا ولا شيء. قال رحمه الله تعالى وفي قوله وولده ما يدل على إلزائها في الولد إلا أنه جاء بالمدرج ما على عدم جواب فرجها إلى الولد وحمل الحديث على أنه في غير الواجبة، وأن الصرف إلى الزوج وهو المنفق على الأولاد أو أن الأولاد للزوج ولم يكونوا منها كما يشعر به ما وقع في رواية أخرى على زوجها وأيتام بهجرها، ولعلهم أولاد زوجها سموا أيتاما باعتبار الاسم من الأم. في هذا نظر، إذا صرفته إلى زوجها وإلى أيتام في حجرها أو حتى إلى زوجها ولا لم يكن هناك أيتام وكان مستحقا فأعطته فإن يصح عليه، زوجها المحتاج تصح عليه سواء زكاة فلي أو غير فلي، وينبغى أن لا يعيدها فيما إذا كان تستغل حقها باعتبار أنه يذهب كسيها به تلزمه النفقة، فإن كان فقيرا ولم يجد كسوة امرأته وكسها به تجزئ، لكن تورع من ذلك أفضل ويصرفه في مصالحه ثم يلتمس ما ينفقه عليها غير ذلك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل والمرأة يسأل الناس أموالهم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة تضم الميم وسكون الزائدة عين مهملة لحم. متفق عليه. الحديث دليل على قبح كثرة السؤال وأن كل مسألة تذهب من وجه قطعة لحم حتى لا يبقى فيه شيء، لقوله لا يزال رب الناس عام مخصوص بالسلطان كما يأتي، والحديث مطلق في قبح السؤال مطلقا، وقيده البخاري بمن يسأل تكثرا كما يأتي، يعني من سأل وهو غني فإنه ترجم له بباب من سأل تكثرا لا من سأل لحاجة فإنه يباح له ذلك. ويأتي قريبا بيان أرضنا الذي يمنع من السؤال. قال الخطابي معنى قوله وليس في وجهه مزعة لحم يحتمل أن يكون المراد به يأتي ساقطا لا قدر له ولا جاه، أو يعذب في جهنم حتى يسقط لحمه رقوبة له في موضع الجناية لكونه أذل وجهه بالسؤال، وأنه يبعث ووجهه عظم ليكون ذلك شعاره الذي يعرف به، ويؤيد الأول ما أخرجه الطبراني والبزار من حديث مسعود بن عمرو لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه ولا يكون له عند الله وجها. وفيه أقوال أخرى. القول بأنه يحشر كان مسحوت اللحم من على وجهه هذا هو الأساس صحيح، هذا هو الصحيح، يعني ما هو بأنه يعذب في النار في ذلك، يعني يأتي يحشر يبعث ما قد دخل النار في هذا الحال، اللهم إلا أن يكون من أهل النار وأتاه من سمومها، ربما كان من يعذب بذنوبه هذا الوجه فيبعث على هذا الحال، هذا شعاره بسبب ذنبه ذلك. وقيد الصنعاني فيما إذا أكثر لا يدل على أن من أقل ما يأثم، لكن المكثر هو الذي هذا وعيد المكثر. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسال الناس اموالهم تكثرا فانما يسال جمرا فليستقل او ليستكثر. رواه مسلم. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل وليستكثر. رواه مسلم. قال ابن العربي رحمه الله إن قوله فإنما يسأل جمرا معناه أنه يعاقب بالنار، ويحتمل أن يكون حقيقة أي أنه يصير ما يأخذه جمرا يقوى به كما في مانع الزكاة. وقول فليستقل أمر للتهكم ومثله ما عقب عليه أو للتهديد من باب اعملوا ما شئتم، وهو مشعر بتحريم السؤال والاستكثار. أي أما إذا كان الحاجة وسائل الحاجة في أطمع قبيصا امتاحته جائحة أو جائحة أو وصلته فاقة، فالحاجة هذه مقيدة بضوابط. قال عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيغف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. قال عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها أي بقيمتها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري. به حث على العفة والتعزز والصيانة، صيانة الإنسان لنفسه. قال الحديث دل على ما دل الذي قبله عليه من قلت السؤال مع الحاجة، وزاد بالحث على الكسب ولو أدخل على نفسه المشقة، وذلك لما يدخل السائل على نفسه من ذل السؤال وذله الرد وذلة الرد من ذل السؤال وذلة الرد إن لم يعطيه المسؤول، ولما يدخل على المسؤول من الضيق بماله إن أعطى كل من يسأله. وللشافعية وجهان في سؤال من له قدرة على التفسر، فصحهما أنه حرام لبعض الأحاديث، والثاني أنه مكروه بثلاثة شروط: ألا يهل نفسه ولا يلح في السؤال ولا يؤذي المسؤول، فإن فقد أحدها فهو حرام بالاتفاق. والأول حرام على الصحيح. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي وصححه. قريب من حديث ابن عمر أنه يأتي مسحوط الوجه. قال عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه. حتى السلطان أيضا إن كانت من بيت المال وهو يقول لكم عندي كذا فتعالوا لشيء لكم، هذا لا بأس به. أين حقنا أعطينا شيئا من حقنا أو شيئا من ذلك؟ أما يذهب عند بابه ويطلبه مما ليس له فيه شيء فهذا أيضا من المذلة، ولا سيما في هذه الآونة سؤال السلطان يعتبر مذلة. لأخذ المال هذا حقي. نعم، سواء موظفا أو كان يعني الوالي قد عين شيئا لهؤلاء الناس يذهب يأخذه. عين شيئا لهذا الناس مثل أن يكون أناس معوقون أعطى المعوقين وهم المعرفة من بيت مال المسلمين، أناس أيضا لهم عبارة عجزة العين لهم من هذا الشيء من العطاءات مما هو من المال العام، ثم أن يسأله ماله أو أنه كما يفعل بعض الناس لأن يريد مضخة ولا يريد كهرباء خاص به يعني ماذا هو هذا يريد له سيارة، في الحقيقة هذا فيه مذلة والله إنهم مفتقرونهم. نعم كما يعني كان وضع القانون كل واحد يأخذ بيت هذا لا بس لو ذهب يسأله الفلاحين كذلك يعني يعطوهم إلى ذلك لا بس هو قد كرر أشياء مثل هذا لا بس. قال رواه الترمذي وصححه أي سؤال رجل أموال الناس كد بذبح الكعب أي خدش هو الأثر، وفي رواية خدوح بضم الكاء، فإن سأله من السلطان فإنه لا مذمة فيه لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال ولا منة ولا منة للسلطان على السائل، لأنه وكيل له، وكسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه. وظاهره أنه إن سأل السلطان فكثر فإنه لا بأس به، لأنه جعله أثيما للأمر الذي لا بد منه. وقد فسر الأمر الذي لا بد منه حديث قبيصة وفيه لا يحل السؤال إلا